عرضها واسع، لكن ليس كعرض السماوات. عرضها السماوات والأرض كعرض السماوات والأرض كما في آية الحديث. كلام تنبيه كان يقول لا، هو في البداية حفظكم الله قال تنبيه على اتساع طولها، يعني إذا كان ذكر عرضها أنها السماوات والأرض فما بالك بطولها. ثم بعد ذلك ذكر القول الآخر قال وقيل عرضها كطولها. فالآن هو يقول إذا كان عرضها السماوات والأرض فهذا يدل على اتساع طولها أكثر من السماوات والأرض، هذا القول الأول. ثم قال وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة. هكذا شيخنا؟ قال وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال إن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، فقال لهم عمر أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل وإذا جاء الليل أين النهار، فقالوا لقد نزعت مثلها من التوراة. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كاظم بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفى مع ذلك عمن أساء إليه. فقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه وسلم. عرضها السماوات والأرض أي كعرض السماوات والأرض. قال العلماء أنه تضم السماوات بعضها إلى بعض وتضاف إليها الأرض، وهذا هو عرض الجنة، وهو قول الجمهور أن المقصود سعة الطول. إذا كان هذا العرض فما بالكم بالطول، لذلك يقولون بلاد طويلة ولا واسعة؟ عريضة. عريضة. يقولون عريضة وواسعة لكناية عن كبر هذه البلاد. اي نعم، اساس كذا. صلى الله عليك شيخ، الحديث هذا ثلاث اقسم عليهن هكذا اللفظ؟ لانه الحديث الذي في مسلم ما نقصت صدقة من مال. اي نعم. قال هذا اللفظ في إسناده ضعيفان، أخرجه أحمد والبزار وابن عدي في الكامل في الضعفاء. قال ابن عدي فيه يونس بن خباب ضعيف وعمر بن مجمع أو مجمع مثله، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. قد أخرجه أحمد والبزار. ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزا فاعفوا يجزكم الله عزا، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة. يعني ذكر هذا اللفظ الآخر. وين هذا اللفظ؟ هذا عند قال أحمد والبزار وابن عدي في الكامل. قال الحديث هذا قال الشيخ أحمد شاكر

فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. واضح واضح أنه يفسر على قراءة قتل، نعم، اللي هي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو، فهم يقرؤون قتل. الكوفيون ذو ولا كما قال الشاطبي يقرؤون قاتل، الكوفيون وابن عامر، أهل سما يقرؤون قتل، هذا من الخلل الآن. وكأي من نبي قتل، لذلك قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما عني بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الذبيين ممن لم يقتل. الشيخ هنا عندنا قتل، هذا خطأ، قتل أي هذه تكون مضبوطة، ها قتل. وكأي من نبي قتل، قتل معه ربيون، ها الشيخ يكون فيه معنيان، يكون قتل بس هي تقرأ كذلك وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أي نعم، كم من نبي قتل، يعني شيخ في قتل يكون معنا معنيان، المعنى الأول وكأي من نبي قتل، ثم نقول معه ربيون كثير فما أصاب الذين بقوا لم يقتلوا معه. فطبعا إذا أشار إلى قتل النبي معناه بالضرورة أن يقتل معه أصحابه أو يعني جزء من أصحابه. المعنى الثاني أن النبي حي لكن قتل معه ربيون، وكأي من النبي قتل معه ربيون كثير. يحتاج الرجوع لكلام لا لا بالتشديد ربيون إشاد عدنا. هذا الجزء، الجزء الذي بعده ابن جرير، أيوه تمام، هذا يعني يكون عندنا ثلاثة معاني. أحسن الله لك شيخ، 148 46 هاي شيخ يكون معنا ثلاثة معاني، في قتل معنيان وفي قاتل معنا واحد. هنا ابن جرير رحمه الله تعالى واختلف أهل التأويل في معناه. لا يذكر الآن معنى الذبيون أنهم الجموع الكثيرة، وقيل الذبيون الذين يعبدون الرب واحدهم ربي، وقيل هم الأتباع. القول في تأويل قاتل أو قتل معه ربيون كثير، قال أبو جعفر اختلف القراءه في قراءة قوله قتل معه ربيون، فقرأ ذلك جماعة من قرأة الحجاز والبصرة قتل بضم القاف، وقرأ جماعة أخر بفتح القاف وبالألف وهي قراءة جماعة من قراءة الحجاز من قرأة الحجاز والكوفة، طبعا هي قراءة ابن عامر والكوفيون. قال أبو جعفر فأما من قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتل لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف، لأنه يستحيل أن يوصف بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا، معناه يقصد فأما من قرأ قتل أي قتل. فأما من قرأ قتل فإنه كرر ذلك لأنه قال لو قتلوا أي يعني قاتل الشيء. لا قاتل أي. لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصف بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. أي هو اختار قاتل لئلا يحصل القتل في النبي لأنه لو قتل النبي سيكون الضعف حاصلا فقاتل. وأما الذين قرأوا قتل فإنهم قالوا إنما عني بالقتل النبي وبعض من معه من الدبيين دون جميعهم وإن نفى الوهن والضعف عمن بقي من الدبيين ممن لم يقتل. قال أبو جعفر وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ بضم القاف قتل معه ربيون لأن الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها من قولها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل فعدلهم الله على فرارهم وتركهم القتال فقال أفإن مات محمد أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم. ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم وقال لهم هل فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من المضي على منهج نبيهم والقتال على دينه أعداء دين الله على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم ولم تهنوا ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأولين. كلام يعني نفيس يعني وهذا يظهر لك نفس ابن جرير يعني بعضهم يقول ابن جرير ما غير يذكر ابن جرير ينتقد ويحلل كلام فهو يرجح ابن جرير رحمه الله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا سواء وقفنا على وكأي من نبي قتل أو وصلناها فالنبي قتل وأتباعه الذين لم يقتلوا ما ضعفوا وما استكانوا فهو عتاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخلهم الوهن لما صاح الصائح أن محمدا قد قتل يعني اقتدوا بمن مضى الذين قتل نبيهم وقتل معه من قتل من الدبيين ومع هذا ما وهنوا وما ضعفوا لأن الدين دين الله عز وجل وليس متعلق بأحد من البشر مهما على قدره. ثم قال طبعا وقد يقال يعني وهذا وجيه أن المعنيين كل قراءة أفادت معنى لأن كل قراءة كالآية المستقلة فقراءة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فالنبي قاتل والربيون قاتلوا وما ضعفوا وما استكانوا انتصروا أم هزموا ما ضعفوا ولا استكانوا وكذلك لو قتل النبي فإنهم يصبرون ولا يضعفوا. سمي شيخنا كلام سديد. الشيخ يقول أنه قبل استقرار القراءات كان يفاضل العلماء بين القراءات وابن جرير رحمه الله تعالى له أصلا قراءة قد اختارها لأن القراءات اختيار فيؤخذ ما ثبت وما صح. أما بعد استقرار القراءات فإن كان القراءتين بمعنى فيقال أنه ما في خلاف بين هذه القراءة وهذه القراءة فتبينوا فتثبتوا ما في قراءة من جهة المعنى العام وإن كان من جهة المعنى الدقيق تجد أنه في هذه الكلمة تدل على معنى خلاف تلك الكلمة لأن ليس في العربية كلمتان مترادفتان من كل وجه على الصحيح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أو أن توجه كل قراءة على معنى لا يتنافى مع المعنى الآخر، مثل في هذه الآية قتل وقاتل. أحسن الله. قال ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون كثير من ربيون من أصحابه كثير. وهذا قال: وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عن من بقي من الربيين ممن لم يقتل. قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله فما وهنوا. وجه معروف، لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا، ثم اختار قراءة من قرأ قاتل معه ربيون كثير، لأن لا يا شيخ أي قتل أي نعم ثم اختار قراءة من قاتل عندكم قاتل أحسن الله الشيخ. أيضا هنا الإحالة إلى ابن جرير كان لم يكن دقيقا نوعا ما، الله المستعان. أقصد قال: فإنهم قالوا، قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله فما وهنوا. وجه معروف، لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا، لكن ابن جرير عندما قرأته يا شيخ يقول اختار ذلك لأنه لو قتل النبي وليس لو قتلوا. ماذا قال في الحاشية؟ أنت الآن لما قرأت يا شيخ ما قال: لو قتل النبي لم يكن لمعنى الوهن شيء. إيه. 140. قال: قال: فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتل لم يكن لقوله فما وهنوا. وجه معروف، لأنه يستحيل يوصف بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. أجل نفس المعنى، أجل الوهم مني. صلى الله عليكم. قال: ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير، لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائحة يصيح بأن محمدا قد قتل، فعاد لهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال لهم: أفإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على عقابكم. وقيل: كم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر، فإنه قال: أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر والله يحب الصابرين. فجعل قوله معه ربيون كثير حالا عن ابن مسعود: ربيون كثير أي ألوف. وقال ابن عباس: ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخرساني: الربيون الجموع الكثيرة. عن الحسن: ربيون كثير أي علماء كثير. وقال ابن زيد: الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه في قوله في ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وتجمعون قريه لا شك أن من قتل في سبيل الله أقرب لمغفرة الله ورحمته ممن يموت هكذا لذلك قدم ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشر الحشر حاصل على الجميع حشر جميع والحشر على الجميع لكن الميزة في رحمة الله عز وجل ومغفرته فهي مزية لمن قتل في سبيله أحسن الله يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره العجيب في كثرة المؤكدات ولئن لا من مواطئة للقسم متم أو قتل لا إلى المؤكد لا إلى الله تحشرون حتى ما اكتفى لإليه تحشرون أتى كلها سبحان الله تؤكد عودة حشر الناس وتدل على سرعة انقضاء هذه الدار أيضا تقدم ما حقه وتأخير لا إلى الله تحشرون لا إلى الله تحشرون تحشرون إلى الله لا إلى الله تحشرون حسنا. قال يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم وقال قتادة في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم يقول فبرحمة من الله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم وبالنكرة كقوله عما قليل وهكذا هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله والفظ الغليظ والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام

أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يقول تعالى أولما أصابت يعني اختصار حقيقة فيها لأنه ذكر ابن كثير في الأصل في قراءة ما كان لنبي أن يغل وقراءة ما كان لنبي أن يغل يغل إذ شاع كفلا أو إذ شاع كفلا قرأ بها نافع والأخوان حمزة والكسائي وكفلا ابن عامر قرأوا ما كان نبي أن يغل وذكر معناها ابن كثير شيء وذكر ابن كثير هنا في الأصل بعد أن ذكر بعض الأقوال فسرها ما كان نبي أن يغل يعني يخون وقال محمد بن إسحاق ما كان نبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته ذكر في الاختصار ها؟ لا هذا يعني معنى واضح معنى مهم وقبلها عن ابن عباس بأن يقتل بعض السراي ويترك بعضا ترك ذكرها ذكره ولا ما قول ابن عباس بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضه ما ذكر طيب ووقف عند وهذا تبري النبي من جميع ثم قال وقال الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل قال بضم الياء يغل حتى هنا ضابطها خطأ أي خان وقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه رواه ابن جرير عنهما ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة أي يغل أي يتهم بالخيانة يعني هذه اختصارات مهمة جدا مهمة. مهمة صحيح صحيح صحيح أو كان اختصارا هو على كل حال تؤكد دائما أن الأصل لا غنى طبعا ابن جرير رحمه الله في تفسيره توسع وذكر من قالوا بهذا ابن كثير رحمه الله اختصرها وأوجزها ولمن من موضوع كما يقول والمختصر يعني اختصر المعتصر الله المستعان يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا

لا تحسبن الذين يفرحون إيه بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إيه؟ فلا تحسبن كل الثنتين سريعة. كل هاي؟ الثنتين لا يحسبن الذين يفرحون الأولى واضحة، الثانية بس الإشكال لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا يحسبنهم. تأخذ هل الأولى والثانية؟ أنا قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا يحسبنهم، فلا تحسبنهم، لكن هذه ما لها أثر يعني. الأولى لا يحسبن موجودة لا يحسبن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا اللي تقصدها هو إن كانت فلا تحسبنه قال يقرأ بالتاء وبالياء بس ما ذكر الأولى والله أعلم كأنها ثنتين. قال لا يحسبن بالياء وكسر السين يحسبن يحسبنهم بالياء وكسر السين وضم الباء يحسبنهم يحسبن بالياء وكسر الياء السين. قال لا تحسبن الغيبة كيف سمعتنا وحقا لضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. فلا تحسبن الغيب كيف ابن عامر سمع أهل سمع فلا نافع قرأوه فلا يحسبن الموضع الأول وحقا بضم الباء بكسر السين فلا يحسبن وغيب معناه أنه أبو عمرو وابن كثير قرأوا في الموضعين فلا يحسب لا يحسبن الذين يفرحون فلا يحسبنهم اي هذا ابو عمرو، لكن نافع وابن عامر قرأوا في الموضع الاول لا تحسبن الذين يفرحون بما يحبون ان يحمدوا بما يفعلون فلا لا يحسبن، والثانيه فلا تحسبن ما يدور بين الموضعين. احسن الله عليكم. قال لا إذا الإنسان أثني عليه بعمل فعله ولم يقصد فتلك عاجل ما قصد أو ما أراد الثواب الدنيوي تلك عاجل بشرى المؤمن يسق بها، لكن لا يكون قصده الدنيا، يعني يجب أن يكون السرور بما حصل من عمل الخير تبعا وليس أصلا تابعا لذلك، يفرح بفضل الله، يفرح بما يحصل من الأجر، يفرح بانتفاع الناس، ليس أن يفرح بأن يحمده الناس على ذلك. فهو ذكر تغليبا يعني أي تدخل فيها، يعني المؤمن عندما يفعل الطاعة أو يتصدق أو شيء فإنه يريد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا رأى ما يسره من ذلك يفرح لأنها طاعة ويحصل فيها أجر، لا لأجل أن يحمده الناس ويثني عليه، يعني كونه يقصد ثناء الناس حتى فيما يفعل مذموم، فكيف إذا أصلا لم يفعل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا